إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب أعلام السنة المنشورة في بيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العالم الجليل حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. ونحن وقفنا على ما يتعلق بأدلة الصلاة والزكاة وكذلك الصوم والحج، نختم بها درس هذا الأسبوع إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في مصنفه الجليل أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال رحمه الله تعالى: ما دليل الصلاة والزكاة؟ والجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الصلاة والزكاة، بل ومعها أدلة التوحيد في الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. فأورد أولا قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا وحدوا الله تعالى، وهو المقصود بقوله فإن تابوا، رجعوا إلى الله ونطقوا بالشهادتين، وأقاموا الصلاة، والمقصود بإقامتها أداؤها على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أي أدوها على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستحقيها وفق شروطها المعتبرة. وقوله فخلوا سبيلهم أي لا تقاتلوهم، لأنهم قد دخلوا في ماذا؟ في الإسلام. وهنا ومنه قول الله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن معنى فإن تابوا يعني إن وحدوا الله، إن نطقوا بالشهادتين مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، وأدوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأدوا الزكاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى، فما لكم عليهم سبيل، لأنهم قد دخلوا في الإسلام وعصموا بذلك دماءهم وأموالهم، حتى ولو أدوا ذلك ظاهرا فالله عز وجل يعلم البواطن، نحن ليس لنا إلا الظاهر، لكن إن وافق ظاهرهم باطنهم فهم المؤمنون، وإن خالف ظاهرهم باطنهم فأولئك هم المنافقون. والصلاة هي عمود الدين، عمود الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال البدنية، أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وهي طهرة للمؤمن تغسل عنه الذنوب والخطايا عدا الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن حافظ عليها محافظة صحيحة نهته عن ارتكاب الفواحش والمنكرات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسيأتي حكم تاركها، وإن كان الراجح من الآن أبين لكم أن تاركها كافر، سواء تركها تهاونا أو جحدا أو استكبارا أو إعراضا أو نحو ذلك. هذا هو القول الصحيح الذي ينبغي المصير إليه، وعليه إجماع من؟ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما نقل ذلك الإجماع التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. والصلاة راحة للمسلم تقر بها عينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر وأشغله وألم به، فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة. وهذا مجرب، والله مجرب يا إخوتي. إذا أحسستم بضيق، البعض من الناس إذا أحس بضيق في صدره فزع إلى بعض العلاجات. نعم، نحن لا ننكر العلاج، يذهب إلى الأطباء المتخصصين، لكن عنده علاج أيضا بالإضافة إلى هذا، هو أن يفزع إلى الصلاة. والله إذا صلاها بخشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن كل ما ألم به سوف يزول بإذن الله عز وجل، وهذا شيء مجرب. البعض من الناس يقول: إذا حسيت بضيق نفس أشغل موسيقى، إذا حسيت بضيق نفس أشغل المغني الفلاني والمغنية الفلانية، واستمع المقطع الفلاني من الأفلام والتمثيليات الهابطة، وكل التمثيليات هابطة بلا استثناء، حتى ولو سماها البعض تمثيليات ماذا؟ إسلامية. أف لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟ إلا بالتمثيل. إسلام قال الله وقال رسوله. يضاف إلى ذلك أن في التمثيل امتهانا للصحابة والتابعين وأبطال المسلمين، يأتون بمجرم نصراني أو غير نصراني، ويعني يجعلونه يمثل دور عمر أو دور أبي بكر، ويأتون بمجرمة لا خير فيها ويجعلونها تمثل دور عائشة أو دور حفصة أو دور أم عمارة أو نحو ذلك. انتبهوا إخواني، الصلاة هي دواء علاج. جاء في حديث معاذ: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الليل. وتلا قول الله تعالى ماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومما يلاحظ تكاسل البعض حتى بعض من ينسبون إلى العلم عن الصلاة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة ماذا؟ قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما صلاتا ماذا؟ الفجر وصلاة العصر. ثم ذكر في الآيتين الزكاة، والصلاة أخت الزكاة. قل أن تذكر الصلاة دون أن تقرأنا معها الزكاة. وورد عن بعض السلف أثر: من صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. قال: الصلاة والزكاة أختان مقرونتان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. فلنتق الله ولنؤديها على الوجه الصحيح، ونصرفها، وعلينا أن نصرفها في مصارفها الثمانية دون تحيل ودون مصانعة ودون اتخاذ يعني نصيب عند أحد. اقرأ أحكام الزكاة، لا سيما من يملكون الأموال، تعلموا أحكام الزكاة. اكتشفنا أن البعض يعطي زكاة لبعض التجار، فيعطيه زكاته والآخر يعطيه ماذا؟ يعطيه ماذا؟ زكاة. هذه مصانعة، وهذا ما زكى. الزكاة لها مصارف محددة لا تصرف بغيرها، حتى إنه لا يجوز بها بناء ماذا؟ المساجد، ولا بناء المدارس، ولا أن تشتري بها أمورا وتعطيها لآخرين. تخرجها كما هي، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أيضا البعض من الناس يعطيها بعض أقاربه وقد يكون غير مستحقين، والأقارب يتوهمون أن هذه ما هي هدية من ذلك الرجل. لذلك لابد إن كان قريبك هذا مستحقا للزكاة كأخيك أو عمك، أما الآباء والأمهات والأبناء والبنات لا يعطون من ماذا؟ من الزكاة. فإذا كان أقاربك كعم وأخ مستحقين فلتخبره أنها زكاة، لئلا يظن أنها هدية قد أهديتها إليه، لئلا يظن أنها هدية قد أهديتها إليه. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأديها كما أمرك الله بدون تحيل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 32، ما دليل الصوم؟ والجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآيات. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. نعم، هنا بين المصنف طرح المصنف سؤالا عن أدلة الصوم، وأدلته ثلاثة أدلة. الدليل الأول ذكر المصنف آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض، وكان قد فرض على مراحل. في البداية كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، إلى أن استقر الأمر على وجوب صوم شهر رمضان المبارك. ثم ذكر دليلا آخر في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأمر للوجوب، أي من شهد هلال رمضان أو ثبت عنده ولو لم يره هو فعليه أن يصومه. ثم ذكر حديث الأعرابي الذي ذكر سأل عن ما عليه من الصوم، قال: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوم سر بين العبد وبين ربه، ولذلك تكفل الله بجزائه دون تحديد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث والثلاثون: ما دليل الحج؟ والجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير. ذكر دليل الركن الخامس بشكل سؤال: ما دليل فرضية الحج؟ ثم ذكر آيتين منها قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك فإن يعني المؤمنين فإن الحج إذا شرع فيه حتى ولو كان نافلة، متى دخلت في الإحرام وجب عليك ماذا؟ إتمامه. وأتم الحج والعمرة لله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة. وتقدم لنا حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل، وذكر الأركان الخمسة ومنها وحج بيت الله الحرام. كذلك حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، ومنه وتحج البيت. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وفرضه أوضح من الشمس في رائعة النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع والثلاثون: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ والجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين، مثل إبليس وفرعون. من جحد. السؤال الرابع والثلاثون يتعلق بحكم صنفين من الناس. الأول: من جحد وجوب هذه الأمور الأربعة، الأركان الأربعة. أما الشهادتان فمن لم ينطق بهما فليس بمسلم. من جحد هذه الأركان الأربعة فهو كافر بالإجماع، من تركها استكبارا وإعراضا فهو كافر أيضا بالإجماع. يعني صنفان: من تركها استكبارا وإعراضا، ومن تركها ماذا؟ جحودا، فهذا يكفر بإجماع علماء الأمة ولا نزاع في هذا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 35، ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ والجواب: أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. وفعله أبو بكر والصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. طرح المصنف مسألة في حكم من أقر بهذه الأركان الأربعة لكنه لم يؤدها تكاسلا وتهاونا. في الحقيقة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن من ترك واحدا من هذه الأربعة كفر، وهو قول مرجوح لأدلة سأشير إلى بعضها. القول الثاني: من ترك الصلاة والزكاة فقط يعتبر كافرا، والبقية من تركها تهاونا فإنه لا يكفر. القول الثالث والذي يظهر أنه هو الأقرب إلى الصواب والموافق للأدلة هو أنه لا يكفر بترك شيء منها تكاسلا إلا بترك الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى رجح هنا ما ذكره جمهور الفقهاء من أن تاركها تهاونا فإنه إن أصر على ذلك قتل حدا. والذي يظهر رجحانه أنه يقتل كفرا إن أصر على تركها، لأدلة كثيرة، منها الآيتان اللتان تقدمتا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. فالذي يظهر أن هذا هو القول الراجح، وقد لن نقل الإجماع على ذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا إجماع الصحابة فلا ننظر إلى الأقوال الأخرى التي جاءت بعد، وإن كان ذلك هو قول الجمهور. لكن من رجح القول الثاني عن اقتناع بأدلة من رجحوه فإننا لا نحمل عليه ولا يعني نتنقصه كما يفعل بعض الشباب الذين يجهلون حقيقة الخلاف. نعم صحيح أن القول الراجح هو أن ترك الصلاة كافر، لكن من أخذ بأقوال الأئمة الآخرين اقتناعا ببعض الأدلة فإنه لا يعني يعترض عليه إلا في من باب يعني المناقشة في الأدلة والإقناع، أما أنه يضلل أو يبدع أو يكفر أو يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الخلاف قائم في المسألة، الخلاف في المسألة قائم. لكن كما قلت أنا الذي أعتقده وأرجحه ومقتنع به أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا فإنه يكفر، وهذا ما عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بقيت مسألة، لو قال لنا قائل كيف ترجح كون تارك الصلاة كافرا تهاون يكفر ولم تلحق بها الزكاة مع أنه ما ذكرت الصلاة إلا وذكرت معها الزكاة، أقول عندنا دليل خارجي آخر أخرج الزكاة ودل على أن تركها تهاونا ليس بكفر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الزكاة وذكر أنه يعني ما من صاحب ذهب وما من صاحب فضة وما من صاحب غنم أو بقر أو إبل آخره إلى أن قال إلا جعلت له كذا وكذا في أرض قرقر إلى أن قال ثم يرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. المصنف هنا ذكر تفصيل، قال من تركها من أبى الزكاة متعمدا وهو فرد أخذت منه بالقوة وغرم شطر ماله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وماذا وشطر ماله. وأما إن كانوا جماعة لهم شوكة وصولة وجولة فإنهم يقاتلون كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، وأقسم قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أما الصوم والحج فلا شك أن تاركه عمدا تكاسلا يستحق التعزير، لكن لم يترد في حقه عقوبة خاصة، وإنما ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتهاد الإمام أو القاضي أو الحاكم. نعم الإيمان خلاص، ونكتفي بهذا في هذه الليلة، وإلى درسنا يوم الأحد القادم بإذن الله. نعم والله درس قمة موجود وأظن عند الشيخ عبد الله الساعدي، لكني أنا لا أتمكن من الحضور، أحثكم على الحضور محاضرة غدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم المسلمين. سائل يقول ما حكم التمثيل في الدعوة وكيف نرد على من يستدل بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التي أجازت ذلك بشروط؟ أنا لا أعرف هذه الفتوى ولم أقف عليها، ولكن بتأمل الأدلة الشرعية وما عليه مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ ابن باز الشيخ ابن إبراهيم وكذلك سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي عام المملكة، له مقال جميل منشور قبل بضع سنوات في أن التمثيليات هزل، والهزل لا يمكن أن يكون دليلا لماذا؟ للدعوة إلى الله عز وجل. فعلينا أن نعي وأن نعلم أن الإسلام ليس فيه تمثيل، هو يكفي اسمه ماذا؟ تمثيل. والتمثيل يعني كذب. التمثيل يعني ماذا؟ كذب. فعند من لم يرتدع بالآيات والأحاديث، من لم يقتنع بقال الله وقال رسوله، هل يقتنع بكلام الممثلين والممثلات الذين بعضهم ماجنون وماجنات؟ هل هذا يصح؟ ولذلك التمثيل التي سموها تمثيلية عمر قبل بضع سنوات فيها من المهازل ومن الكذب ومن الأحاديث الموضوعة ومن تمثيل الصحابة بما لا يليق، ما لا يمكن حصره. فعلينا، قال أحدهم إنه أقرها أحد زعماء من يسمون بدعاة الإيش؟ الصحوة أو الصحوة أو الفحوة أو قلة الحياء، سميها ما شئت، لأنهم دعاة إلى منهج التكفيريين. فعلينا أن نحذر من هذه الفتاوى التي لا خير فيها، وإن ثبت أن شيخنا أفتى بذلك فنعتبرها مما أخطأ فيه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ على العين وعلى الرأس، وهو شيخي بل ومن خاصة مشايخي رحمه الله، لكن لو قدر أن هذه الفتوى صحت عنه نرجع إلى الأصل. الأصل أن العبادات توقيفية، والدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تصح بالمهازل. لا تصح العبادة بماذا؟ بالمهازل. لو قال لنا قائل الآن ما يسمى بالسبحة أو السبحة أو القبحة، يعني أفتى بعض المشايخ بجوازها للعدد، طيب ما الدليل؟ أولا لا دليل، ثانيا هي أصل طقوس يونانية وهندوكية، هذا في الأصل. ثم ثالثا هي أصبحت علامة عند الشباب الذين يغازلون النساء. ثم أولا وأخيرا هي بدعة من البدع. وقرأوا كتاب السبحة للشيخ من؟ بكر أبو زيد رحمه الله، والله لقد أجاد وأفاد وأورد من الأدلة ما لا يمكن الرد عليه أبدا بحال من الأحوال. والغاية لا تبرر إيش؟ الوسيلة. تريد العدد عد بأصابعك، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه. بيمينه، أين أنتم عن هذا الحديث؟ ولم يثبت عنه أنه سبح بالحصى أو بالتراب أو بالخرزات. أو هناك الآن سبح تباع يبيعها بعض الخرافيين والمبتدعة، وأكلت أموال الناس بالباطل، يقول هذه مصنوعة من حجارة جبل أحد أو من تراب البقيع. هل هذا يصح؟ إن اعتقدت ذلك فهي أعظم حتى من مجرد التسبيح بها، فهي بدعة منكرة. وهناك ما هو أعظم، إن اعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فإنه والحال هذه مصيبة عظمى تتحول إلى شرك. فالتمثيل بدعة من البدع، وهراء ومهازل وقلة حياء واستنقاص للصحابة، وبدعة في دين الله. يا أخي، بدل الذي لا يقتنع به، فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تاركوا الصلاة يحشروا مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. فانتبه يا عبد الله، من لم يؤمن مع المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من لم يرتدع بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا واد في جهنم. اتصلت بي مديرة مدرسة مرة تقول إن مدرسة العلوم الشرعية، انتبه للتخصص الذي لم تستفيد منه شيئا، تقول وضع تمثيلية للطالبات لمكافحة السحر، إحدى الطالبات تمثل دور إيش؟ الساحرة، أخرى تمثل دور من؟ المريض، ثالثة تمثل قريبة الساحرة والساحرة، رابعة تمثل المعالج. ما شاء الله تبارك الله، عدمنا قال الله وقال رسوله حتى نلجأ إلى هذا الهراء وهذا الدجل وهذه التسالي المحرمة. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، الأمر جد خطير. نعم تفضل. أخ فاضل يذكرنا برسالة للشيخ ابن برجس بعنوان إيقاف النبيل على حكم التمثيل. أحسنت، زميلنا الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، له كتب نفيسة منها هذا، أعد العنوان، إيقاف النبيل على حكم التمثيل، على حكم التمثيل، للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم، هذا أخ مستنصح يقول: شيخنا نرجو منكم نصائح وتوجيهات لأبنائكم طلاب المنح في جامعة الطائف. نصيحتي لجميع الطلاب في أي مكان هي تقوى الله عز وجل، وتقوى الله تبارك وتعالى حددها الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب عندما سأله أحدهم قائلا: إنه قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك أو بالوعد بالتمليك؟ وهل هناك شركة في المملكة تبيع السيارات بالقسط وفق الشرع؟ جمهور علمائنا وعددهم يمكن يزيدون على 18 كلهم يحرمون الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك، وأجازه قلة. والواقع أن الحق مع من منعه، لأن فيه غررا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الغرر. ثم إنه من باب بيعتين في بيعة، فهو كالخنث المشكل، لا هو إيجار ولا هو بيع. ثم هناك علة ثالثة يعاني منها الشباب: أكثر الذين اشتروا سيارات بالإيجار الذي ينتهي بالتمليك أكثرهم في السجون، وعندما يعني رفع موضوع السجون أوقفت ماذا؟ خدماتهم في البنوك، أوقفت خدماتهم في البنوك، فهم يعانون، إما أن تسدد وأنت قد سددت قيمة السيارة تقريبا، دفعت 3 سنوات بقي عليك 30,000 ريال، إما أن تسدد ما تبقى ويضيفون عليك ما أرادوا، وإما أن يأخذون السيارة ويصادرونها ويبيعونها فإن وفت بما تبقى، وإلا غرموك أنت ما تبقى بعد بيع إيش؟ بعد بيع السيارة. أسألكم بالله يا من عندكم فقه في دين الله، هل مثل هذه الصورة تجيز مثل هذا البيع؟ ها؟ والله لا تجيزه، وإن أجازه من أجازه، ونحن مع كبار علمائنا في هذا الباب، وعلى رأسهم الشيخان الجليلان سماحة شيخنا المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ، وشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقبلهم الشيخ الغديان رحمه الله، الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، كل هؤلاء يمنعونها، ومنعها ظاهر واضح، منعها خطير، إجازتها خطيرة جدا. الآن الشباب ذهبت أموالهم بسبب هذه الفتوى، والله ذهبت أموالهم بسبب هذه الفتوى، فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم أقل ما يقال فيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفقني الله إياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.